سيئة يا سيدي يا جماله ماله الضغط كتير عليك، ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة، طب وحياة المحبة ما دام جيت جنبي خلاص خلي الطبلة دي حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده لايق مترستق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق ليه مزمزق جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى ايه اليوم الحلو ده ايه الناس الحلوة دي الحلوة دي يا ملعلع الليلة جاي محلون وحدي متدلع هنولع الدنيا رأس ما خلاص يا نحس بتودع في شياكة في أدائي راسي والوش في تناكة تلاجة أعصابي باردة ومش شاغلني ولا حاجة إيه اليوم الحلو ده إيه الناس الحلوة دي الحلوه دي قاعد لوحدك كده سرحان الشيطان يوزك في سكه شمال يفضل يقولك العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا ما تلعب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا عايز تكون صاحب مبدأ وتبطل الدرجز وتقول انا هبدأ يجي الشيطان يفضل يقولك اشرب يلا العب يلا اشرب يلا العب يلا ولع يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا اشرب يلا العب يلا ولع يلا العب يلا كده ولعتنا كده خربتنا حبة فوق حبة تحت حبة فوق حبة تحت العب يمين شمال شمال يمين يمين شمال شمال يمين ما تلعب يلا يا جماعة أنا مش لاقي تليفوني يا جماعة بيرن هناك ما تجيبهولي يا جماعة سلاحف النينجا طلبوني يا جماعة أنا شكلي خربت فوقوني ولاعة حد يجيب الولاعة ولاعة ما حد يجيب الولاعة يا جماعة حد يوطي السماعة مش عارف مش عارف ابص في الساعة بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم صهر دي جي. لحظة حد مصدع ولا أنا بروحي؟ نعم يا سلام اخواتي بما انه ضليت لحالي تعالوا لعندي يلا خلنا نشعله يلا صور كريمون يلا جنو عمورة يلا معي جنو نطو يلا عصفور اسمع يلا اسا شو اسا. طب اسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا، نزلوا معي لتحت الاورك، لتحت لتحت. اسمعوا زقفوا للعريس من عالم العالم. كلنا سوا نطة واحدة، يلا نطة نطة نطة نطة نطة نطة نطة. تنطيط واسمع زغري بالآلي ومش مقري، بالفن وبالتخطيط بالرقص وبالتظبيط. لو لسه ما تعرفنيش سيرش عني يا درويش، ولا انت من المطريش ما انكيت نطت عنيش. بعمل اصابات في القلب تعبان ريح على جنب، بشوفك بحس بالذنب، ناس ما تجيش غير بالضرب. بصحى وبفطر ديناميت والحلو بتاع عفاريت، ما تجيش معايا في تكريت. ارفع ايدك يلا لفوق وتنطط. بيرني دا بارا جي بيرني دا بارا يا موفيندو لا سينتورا بام بام بام. بيرني دا بارا جي بيرني دا بارا يا موفيندو لا سينتورا بام بام بام. ميدلا ساكالا ميدلا ساكالا ميدلا ساكالا ميدلا ساكالا. مت لا بيرنا ساكا لا بيرنا، مت لا بيرنا ساكا لا بيرنا، مت لا بيرنا ساكا لا بيرنا، مت لا بيرنا ساكا لا بيرنا. مت لا مت لا مت لا مت لا مت لا مت لا مت لا مت لا ساكا لا ساكا لا ساكا لا ساكا لا ساكا لا ساكا لا ساكا لا ساكا لا. مت لا مت لا مت لا مت لا مت لا مت لا مت لا مت لا ساكا لا ساكا لا ساكا لا ساكا لا ساكا لا ساكا لا ساكا لا ساكا لا. أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية، عاملين فكرة جهنمية، هنغني لكم تحت المية. حتى البيبس ما خدتش بوق. يلا يا زوكش انا هنا من الصبح. يلا يا شيح تنزل بالبوك. فين الفانكو فين الدو، فين الفانكو فين الدو. العربية حطلنا بنزوق، العربية حطلنا بنزوق. بصيت وسط المعمعة شفت سمكة ومتدلعة، قلبي بينهار يا جماعة. يا طبيب هات السماعة، يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب. انا قلبي كوابير داخلين خارج الليلاتي، اطلعي لي باسانسير وطنط تبقى حماتي. في الفرح وجبت كنتاكي، انا هصرف بخلص كشكاتي، والفرح يمشي كالاتي، مش عازم بس غير اخواتي. اخواتي اخواتي اخواتي اخواتي اخواتي عشان الوقت مقصر فيا، انا مخي بيقفل جمعة وسبت عشان اجازات رسمية. الاربعين من العبازية رايحين بعد العملية، قطة بتاعتي المشمشية قاعدة جنبي في العربية. القطة القطة القطة قطة راكبة معانا في الشنطة، الشنطة عاملة حكاية بالسلطة، عاملة حوار على جبطة. هوبا هوبا هوبا شافتني بعينها القطة، قالتلي ده انت طلع حبيبتي شكرا. تيجي جنبي نقعد نتسلم، ضيع وقت نروح الفيلا، لم حاجتنا نلم الشلة، نجيب كراميلا انا جبت اخرها. كراميلا كراميلا الشلة الشلة كراميلا كراميلا الشلة. ما صاحبش فرافير حتى لو راكبين فيراري، انا صاحي بالتقدير حتى لو هركب اتاري. الدنيا اتاري مش حلوة زي اللي ببالي، مش كل اللي تشوفه غالي، مش هقدر بس غير اخواتي. See my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If never tell you say I love you. No day for me yanga, oh yanga. No tell me no no no no. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Baby gon' give me your lo lo lo lo lo lo lo lo. Oh oh oh oh. You got me like oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Shawty gon' give me your lo lo lo lo lo lo lo lo. Then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know say she sabi pass it down one one. But she feeling insecure one. Cause her friends go dey go my light ring go one. Go dey go my light ring go one. Check check check check check. Reaching for the stars up in the sky. I won't be shy. This is my fight. Cause I'm reaching for the stars up in the sky. Sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, reaching for the stars up in the sky. Sahar DJ India.